بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. قال الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. هذا الباب في الحقيقة هو تابع للأبواب السابقة وكمالة لها، فإن الأبواب السابقة كلها كانت تتحدث عن أيضا الزهد والتقلل من شهوات الدنيا وخشونة العيش وفضيلة الفقر وفضل الفقراء عند الله يوم القيامة ونحو ذلك. وهنا قال: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق، يعني ما جاء في فضل ذلك، أي فضل القناعة والعفاف. والقناعة يعني أن يقنع، أن يرضى الإنسان بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من رزق ونحوه، سواء كان هذا في ما يتعلق برزق المال أو بالولد أو بالزوجة أو كذا أو ماذا، يرضى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لم يكن في ذلك شيئا يحرمه الله سبحانه وتعالى. والعفاف أن يتعفف، أي العفاف المقصود هنا ليس بمعنى العفاف الذي هو التطهر عن الفاحشة، إنما المقصود هنا العفاف يعني التعفف عن سؤال الناس، عن سؤال الناس يتعفف عن ذلك، يمتنع عن سؤال الناس. والاقتصاد في المعيشة والإنفاق، والاقتصاد هو القصد يعني الوسط، هو الوسط. فالقصد هو الوسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والمجافاة، فالقصد هو الوسط. والاقتصاد في المعيشة والإنفاق، أي يكون وسطا في معيشته وفي إنفاقه. وذم السؤال من غير ضرورة، أي ما جاء أيضا في ذم هذا الفعل، وهو أن يسأل الناس لغير حاجة. ولذلك أورد الإمام رحمه الله جملة من الأدلة على ما بوب. قال في أول ذلك من الآيات، قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا أو هذه الآية الشاهد منها أن الله تعالى رزق كل إنسان وقدر له رزقه. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولذلك هذه الآية تشهد للقناعة، تشهد للقناعة، فعلى الإنسان أن يقنع بما رزق الله سبحانه وتعالى. فالأرزاق كتبت، الأرزاق مقدرة مكتوبة، وأنك لن تأخذ أكثر مما قدر الله لك. فالأرزاق مقدرة، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: وقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يذكر الله سبحانه وتعالى هنا الفقراء ثناء عليهم، الفقراء الذين خرجوا في سبيل الله سبحانه وتعالى يضربون في الأرض، سواء في الجهاد سواء في الهجرة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي من كثرة تعففهم عن سؤال الناس، لا يطلبون من الناس ولا يسألون الناس شيئا. فإذا رآهم الذي لا يعرفهم، ليس المقصود هنا الجاهل، المقصود به الجاهل المطلق أو الجهل المطلق الذي هو الجهل المذموم، إنما المقصود به هنا الجاهل الذي لا يعرفهم، يجهل حالهم، يجهل حالهم، يحسبهم الجاهل أي الذي لا يعرفهم، يعني يجهل حالهم، أغنياء من التعفف، من كثرة تعففهم تحسبهم أغنياء. والله سبحان الله، أنا أجد هذه الآية في كثير من يعني الناس الطيبين من إخواننا، أجد فيهم هذه المسألة كثيرا، في مظهره وهندامه وطريقته وعدم سؤاله الناس، ترى فيه هذه الآية والله واضحة جلية، يحسبهم كل من رآهم ولا يعرفهم أغنياء، هيئة ما شاء الله، هو فقير جدا، ويعني والله أكاد أنطق بعض أسمائهم، وهو فقير جدا، وتجد الثياب بتاعه نظيفة ومكوية كده، وما شاء الله مهندم ومرتب، ويعني هيئة جميلة جدا، ولا يسأل الناس أبدا. ولذلك إذا رآه الناس يظنونه من الأغنياء، وهو في الحقيقة فقير جدا ومن الفقراء. نعم. قال الله عز وجل: تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. تعرفهم، أنت لم تعرف حقيقتهم في مسألة المال، لكن تعرفهم بسيماهم، أي سيمة الصلاح، أو سيمة الصلاح، سيمة الصلاح العلامة، يعني السيمة العلامة، العلامة. قال: تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. لا يسألون الناس إلحافا، إلحافا احنا قلنا قبل ذلك معناها إلحاحا، يعني الوزن حتى قريب من بعضها كده. لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يسألون الناس إلحاحا، يعني لا يسألون الناس ويكون لهم إلحاح في ذلك ونحو ذلك، لا لا لا، فإنهم عندهم تعفف يمنعهم من ذلك، يمنعهم من ذلك. إذن فالإنسان إذا كان بهذه الصفة ممدوح عند الله تعالى، يثني الله عز وجل عليه. أين قال: وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني الإسراف والتقتير كلاهما طرفي نقيض وكلاهما مذموم، ولذلك قال هو في الترجمة قال: والاقتصاد في المعيشة، لأن الاقتصاد هو المحمود، الاقتصاد هو التوسط والقصد، أما الإسراف فمذموم والتقتير كذلك مذموم. الإسراف معلوم، وهو الإنفاق بإسراف بحيث يفسد المال، والله تعالى قال: إن المسرفين كانوا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وأما التقطير فهو الشح والإخراج بشح وإمساك، يقتر فيخرج المال أو يخرج الشيء بصعوبة شديدة جدا، فهو فيه الشح وفيه الإمساك وكلاهما مذموم، كما قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فهذا الحال مذموم وهذا الحال مذموم. أما القصد، أما الوسط فهو الاعتدال. ولذلك بعض الناس يتفاخر بأنه مسرف ولا يدري المسكين أن هذا من فعل الشياطين، وبعض الناس يظن أن الإمساك والشح هذا يعني فطنة ويعني عقل وحكمة وكذا، لا، هذا مذموم وهذا مذموم. أما القصد الوسط، إنسان الوسط، إنسان القصد في معيشته، تجده في أحواله كلها بإذن الله قصد، لأن هذا القصد لا يجعله يفعل أفعال الشياطين في الإسراف، ولا كذلك أفعال المقترين البخلاء الذين أخلاقهم تسوء بسبب هذا البخل. إنسان البخيل أخلاقه بتبقى سيئة جدا، لأن البخل يبعث على سوء الأخلاق. لماذا؟ لأن البخل يورث الحرص، والحرص يورث سوء الظن، والحرص يورث سوء الظن، وسوء الظن يجلب الأخلاق السيئة، والعياذ بالله. ولذلك أغلب أمراض الشح تكون أمراض قلبية، تكون أمراض قلبية، ولذلك الإسراف مذموم والشح مذموم. نعم. قال: وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هو ذا القوامة، هو ذا الشيء اللي فيه القوامة، فيه الرشد. ولذلك القوامة صفة تعطى كذلك للرجل إن كان يقوم على أمر عياله قياما صحيحا، قياما صحيحا، صفة تدل على قوة وتدل على رشد. ولذلك كان بين الإسراف والتقتير القوامة. أي نعم. قال: وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله تعالى يبين للمسرفين وللبخلاء أن الأرزاق كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ويبين للعباد كذلك أن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تؤدي أنت المهمة التي خلقت من أجلها، واترك أمر الرزق لله تعالى، واشرع في الأسباب التي أمرت بها فحسب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فرض واقنع أن الأرزاق قد قدرت وكتبت. نعم. أما الأحاديث قال: فتقدم معظمها في البابين السابقين. ومما لم يتقدم يعني من هذه الأحاديث، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. قال: العرض هو المال، ليس الغنى عن كثرة العرض. لا، هذا مفهوم خاطئ عند أكثر الناس، يظنون أن الغنى كثرة المال. لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الغنى غنى النفس وليس غنى المال. نعم، صاحب المال يسمى غنيا، أي يقصد به مستغن في المال عن غيره، مستغن في المال عن غيره، لكن ليس هذا هو كل الغنى، إنما هذا نوع من الغنى اللي هو غنى في الإيه؟ في المال فقط. لكن أعظم الغنى الذي يملك به الغنى بكل ما يكون محمودا غنى النفس، فإنها في المال تكون غنية، في المال في أمر الشهوات تكون غنية، في أمر المعاملات تكون غنية، في كل شيء غنى النفس، نفس غنية. والمقصود بغنى النفس يعني ماذا؟ أنها من عظيم إيمانها مستغنية عن غيرها بالله سبحانه وتعالى، مستغني عن غيره بالله سبحانه وتعالى. الرزق هو يعلم أن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، إذ يعني في مسألة أنه يتعامل مع الناس في الأقدار، في المعاملات، في الأحوال، في كذا، هو مستغن بالله تعالى، لأنه عنده من بيده ملكوت السماوات والأرض، من يملك المال، ومن يملك الأرزاق، ومن يملك الصحة، ومن يملك الزوجات، ومن يملك الأولاد، ومن يملك كذا. في كل جانب، فهو مستغن بالله في نفسه وإن لم يكن له مال. ولذلك هذا أيضا المثال أو هذه الصورة تجدها في النبي صلى الله عليه وسلم. أول إنسان، أغنى إنسان كان في الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما ذكرنا الغنى كما قال هو صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود به غنى المال، وإلا كان من أفقر الناس مالا، لكنه كان أغنى الناس، لأن الغنى هو غنى النفس. فكان صلى الله عليه وسلم أسعد الناس لأنه أغنى الناس، لأنه استغنى بالله عز وجل في كل باب عن غيره من المخلوقين. ولذا فالغنى الحقيقي غنى النفس. ذلك سبحان الله ببساطة جدا أضرب مثال يعني من بين آلاف المشاهد والأحوال. على سبيل المثال، إنسان يرى غيره غنيا في المال ونحو ذلك وهو ليس عنده هذا المال، فتجد بعض الناس يندب حظه ويظل يقول لو فيعيش تعيسا والعياذ بالله. أما غني النفس فيقول الحمد لله إني قد أعطاني الله عز وجل ما به أتعبد له وكذا وكذا، وإني أريد ما عند الله سبحانه وتعالى. خلاص هو مستغني الحمد لله بالله، وعنده غنى بالله، ولذلك يقنع بما أعطى الله ويطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك تحضرني العبارة الشهيرة لهذا الأخ الطيب الذي دائما كنا ما إذا مررنا مثلا بقصر على الطريق، مثلا مبني على الطرق الصحراوية وغيره بقى، قصر مش عارف إيه، فيلا كبيرة جدا فخمة نحو ذلك، فإذا نظر بعض الإخوة قال ما شاء الله القصر ده جميل جدا، يقول الجنة أحلى، الجنة أحلى. فانظر هذا مستغني بالله سبحانه وتعالى. إيه يعني ما عنديش قصر، أنا قاعد في حتة أوضة ولا بتاع ولا شقة صغيرة ونحو ذلك، بس مستغني غني لأنه غني بالله سبحانه وتعالى. المال عنده مال قليل لكن غني، تراه سبحان الله سعيد، ليس عنده الأحزان ولا الآلام وكذا، لأنه مستغني بالله سبحانه وتعالى. فهكذا في كل باب من الأبواب تراه غنيا. أين قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته. وهذا الحديث مر بنا قبل ذلك، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته. هذه سعادة تضمن لك الفلاح، أو هذه أسباب آسف تضمن لك الفلاح، هذه أسباب تضمن لك الفلاح. قد أفلح، من هو الذي أفلح؟ من هو الذي أفلح؟ قال من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته. هذا هو المفلح، هذا هو الفالح. على رأي كتير من الناس عندنا في العمية عندنا يقول لك الواد ده مش فالح، مثلا يقول لو أنتش فالح أو مش فالح في حاجة مثلا. لا، الفلاح الحقيقي هذا هو الفلاح الحقيقي، الإسلام، رزق كفافا قنعه الله بما أتى. إن يعطى الرزق الكفاف ومضى الكلام عليه، ويقنع بما أعطى الله سبحانه وتعالى. كفاية على نعمة الإسلام، وأن يكون أعطي نعمة القناعة بما يرزق في كل يوم من أيامه، يرزق كفافا، فهذه نعمة يستحق بها أن يكون من المفلحين. لكن ليس كل الناس يقدرون ذلك نعمة، بل أكثر الناس يرون ذلك محنة وابتلاء وشدة، إنه ليس عنده رزق إلا يدوبك يوم ولا حاجة كفاف، يعتبرون هذه محنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. وقنعه الله بما أتاه، وإلا كثير من الناس لا يقنع بما عنده، حتى الغني في المال لا يقنع، بل تراه لا يتفرغ للصلاة، ولو صلى صلىها نقرا. لماذا؟ لأنه بيجمع المال، مشغول. نسأل الله العفو والعافية. قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال، تسأل عن قنعه، قنعه من القناعة كما ذكرنا وهو الرضا. قنعه الله بما آتاه، أي جعله الله يرضى بما آتاه الله سبحانه وتعالى. قال: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، اللي هو مال المسلمين، بيت مال المسلمين يعطيه منه النبي صلى الله عليه وسلم، الصدق عموما، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه، من أخذه بسخاوة نفس بورك فيه. من أخذه بسخاوة نفس يعني بعدم استشراف، عدم استشراف، الاستشراف يعني السعي إلى الأخذ والطلب والزيادة، أما السخاوة فهو أن يأخذه ويرى أنه لن يأتي بعد ذلك يطلب، وأنه قانع بهذا ولن يأتي بعد ذلك. نعم. قال: ومن أخذه بإشراف نفس، إشراف نفس متطلع إلى ذلك، يطلب ذلك على الدوام ويأخذ ويقول سأرجع بعد ذلك أخذ. قال: ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. أسأل الله العفو والعافية. ولذلك هذه الصورة تجدها في كثير من الناس، اللي هو يسأل يسأل، يظل دائما يسأل، سواء كان هو صاحب حاجة أو ليس صاحب حاجة، يسأل باستشراف، يسأل باستشراف، فهذا مهما أخذ فإنه لا يشبع. لا، تعفف أحسن عن سؤال الناس ولا تسأل الناس، وكن متقللا في عيشك أفضل، ولا تسأل الناس، وإلا كلما سألت باستشراف نفس كأنك تأكل ولا تشبع. نعم. قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. واعلم، يعني اعلم أن اليد العليا، اليد العليا هي من؟ المعطية، واليد السفلى الأخذ. انظر إلى هذا المشهد، اليد العليا خير من اليد السفلى. لا، خليك بلاش دي، لا تفعل هذه إلا إذا اشتد الأمر إلى أن تكون من أهل هذه، لكن كن على الدوام من أهل هذه، أو على الأقل كن قانعا بما أعطاك الله سبحانه وتعالى، ولا تسأل إلا إذا كنت من أهل المسألة. نعم. قال: قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، رضي الله عنهم وأرضاه، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا. النووي رحمه الله ذكرها في التفسير تحت، قال: أي لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه، أي لا أنقص أحدا بعدك شيئا بالأخذ منه، أنا لن أذهب إلى أي أحد بعدك لآخذ منه شيئا ينقص ما معه، مال أو غير مال. قال: فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، العطاء ده من حق المسلمين كلهم، ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه، أبو بكر مات وجاء عمر، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. سبحان الله، إيه العفة دي، مع أنه حقه، ده ماله، ده بتاعه هو، ده مش هيعطوله صدقة ولا حاجة، لا، ده ماله هو، ويرفض لأنه أخذ على نفسه عهد ألا يأخذ من الناس شيئا. قال: فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. حتى توفي من؟ الضمير على من؟ على حكيم، حتى توفي رضي الله عنه. الشاهد في ذلك فضل عفة النفس، فضل عفة النفس العفاف عن سؤال الناس، وكيف أن الصحابي رضي الله عنه من شدة عفافه عن سؤال الناس وتعففه ترك حقا له، ترك حقا له رضي الله عنه. قال النووي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعقبه. مش كلهم يعني الغزوة كلهم ستة نفر، يعني كان أبو موسى وهو ستة يتعاقبون بعيرا في هذه الغزوة، ولعلها والله أعلم تبوك، لعلها كانت تبوك. قال ونحن ستة نفر بيننا، لا استغفر الله، ذات الرقاع. قال ونحن ستة نفر بيننا بعير نعقبه، بيننا بعير نعقب، نعقب يعني ماذا؟ نتعاقب عليه، يعني يركب واحد ثم ينزل ثم يركب واحد ثم ينزل وهكذا. قال فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي، نقبت يعني من ماذا؟ من النقاب، من النقاب ومن النقب، النقب اللي هو ماذا؟ الثقب، ولذلك يسمى النقاب نقابا لأنه يثقب على فتحات العين. قال ونقبت قدمي وسقطت أظفاري رضي الله عنهم وأرضاهم، وسقطت أظفاري من المشي، أظفرهم سقطت. قال فكنا نلف على أرجلنا من الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. ما فيش لا أحذية ولا جزم ولا حاجة خالص رضي الله عنهم وأرضاه. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك رضي الله عنه وقال ما كنت أصنع بأن أذكره. قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. انظر إلى عظيم إخلاص هؤلاء، إنه بعدما ذكر الحادثة كره ذلك، كأنه قال لماذا أن أذكر ذلك، فظن الناس أنني أذكره لأجل أن أحمد نفسي على أنني عشت في الإسلام هذه الأيام من الفقر والشدة والجوع حتى صرنا على الأقدام حفاة وخرجنا على هذا النحو رضي الله عنهم وأرضاه. وفي الحديث إشارة إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الفقر والشدة والحاجة، ومع ذلك ما قصروا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإنما خرجوا في الغزو وخرجوا يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا. أتي بمال أو سبي، مال يعني من الغزو من الفيء، أو سبي، سبي يعني نساء من نساء المشركين في الحروب يعني. قال فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا يعني لماذا يعطي هؤلاء ولا يعطينا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. وأدع الرجل يعني أترك الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. سبحان الله، انظر هذه اللفظة جاءت في هذا الحديث. قال وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، مع أن دول بيسألوا لما لم يعطينا، دليل على أنهم كانوا فقراء ومع ذلك يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أغنياء. قال: وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى، لأنهم حققوا ما جاء في الحديث الأول في الباب. ليس الغنى غنى، ليس الغنى عن العرض، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هؤلاء غنى نفوسهم جعلهم أغنياء، غنى قلوبهم جعلهم أغنياء. قال: منهم عمرو بن تغلب الراوي، قال عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. العرب عندهم أغلى حاجة، أغلى حاجة حمر النعم. يعني احنا عندنا دلوقتي ممكن يقول لك مثلا يعني: ولا يكون عندي مثلا طيارة مثلا، ولا يكون عندي مش عارف قصر مش عارف ايه بتاع. هم عندهم الحدود بتاعتهم رضي الله عنهم مش معدية الإبل رضي الله عنهم وارضاه، مع انه كان في قصور ولا ما كانش في قصور؟ كان في قصور، وكانوا سامعين ان في قصور عند كسرى وقيصر وخدم وحشم وكل حاجة، بس هم أملهم ما بتعديش الإبل رضي الله. لا مش عشان حياتهم بس، هو ده طبعا معنى معتبر، لكن قلوبهم قانعة غنية. حتى لما بيجي يضرب المثل يقول لك: حتى لو ادوني حمر الإبل، يا حمر الإبل ده في أغنى من كده يا عم، فوق فوق في قصور وفي كده. هو مش في دماغه الموضوع دوت. حتى لما بيجي يضرب المثل بيضرب المثل بيه حمر النعم. سبحان الله العظيم. أنا لا أستحضر ده بس القصة كاملة، لكن معناها هذا أيضا الرجل الذي كان في معركة لعلها القادسية لا أذكر، وأسر ملكا من ملوك الروم أو كان الفرس أو لا أذكر بالتحديد، ولما أسروا فقالوا له يعني ده فداء كبير جدا، أطلب فيه ما شئت. فطلب، راح طالب إيه؟ طلب رقم، أنا بس مش قادر أستحضر القصة كلها، لو حد فاكره يقول لي يعني. طلب رقم عجيب يعني، عشان هي دي حدودهم، هي دي الحدود بتاعتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إحنا دلوقتي لسه اللي عنده قد كده عارف المليار دلوقتي، عارف حاجة اسمها مليار دلوقتي، الله المستعان. قال الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما، أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. هو دي الشاهد، العبارة دي اللي هي: وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. أنا أترك هؤلاء لهذا المعنى الموجود في قلوبهم، وهو الغنى بالله سبحانه وتعالى. إنهم الإيمان قد ثبت في قلوبهم ومستغنون والحمد لله بالله سبحانه وتعالى، ولذلك أنا لا أعطيهم، إنما الآخرون أعطيهم. لماذا؟ إنه لم يعطى ربما كفر، وربما والعياذ بالله نافق، وربما ارتد وكذا ونحو ذلك. أما الغنى مع أنهم فقراء، أما غنى القلب فهذا جعل هؤلاء يثني عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. سبحان الله. اليد العليا خير من اليد السفلى. ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في معرض هذا الكلام الذي نذكره، وهو بعض الناس يسأل ويكثر من المسألة، فقال: اليد العليا خير من اليد السفلى. كن أنت أحسن من صاحب هذه اليد، إن لم تكن فلا تكن من أصحاب هذه اليد إلا إذا اشتد الأمر. قال: وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. إن كان عندك من المال تتصدق أو تنفق، فعليك أن تبدأ أولا في الإنفاق الواجب بمن تعول، زوجة وأولاد وأب وأم وكذا. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وهذا باب أيضا، أو هذه مسألة أيضا، إن البعض أحيانا يذهب يتصدق وهو فقير لا يملك القوت أو يفتن. لا، إذا كنت ستفتن فلا تفعل. يقول لك ما أبو بكر تصدق بكل ماله، إن كان لك توكل ويقين كيقين أبي بكر فافعل فافعل. العلماء يقولون لا يتصدق الإنسان بماله كله، ويقول أبو فعل أبو بكر، إلا أن يكون يقينه كيقين أبي بكر. أبو بكر عارف أنه إن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى رزاق، آه كلنا ما احنا عارفين، لا بس مش اليقين عند أبي بكر. العمل القلبي هذا ليس كالعمل القلبي عندي أنا، ولذلك إن لم يكن عندك يقين كأبي بكر إياك أن تتصدق بكل مالك. ولذلك قال وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما كان عن ظهر غنى، عشان ما ترجعش بعد كده الشيطان يدخل لك ويقول لك أرأيت ما فعلت بك الصدقة، أرأيت أنت الآن لا تجد، أرأيت المسلمون أعطيتهم وهم الآن لا يعطونك، أرأيت أرأيت، ويفتح عليك أبواب الشر. فالصدقة خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. نعم. قال ومن يستعفف يعفه الله، وهو ده الشاهد الأكثر في الحديث، ومن يستغني يغنه الله. يستعفف كما ذكرنا هنا في الحديث يقصد بها ماذا؟ السؤال، يعني يمتنع عن سؤال الناس. ومن يستعفف، التانية يقال ومن يتعفف. قال ومن يستعفف يعفه الله، اللي يترك ويسعى في أن يكون عفيفا عن سؤال الناس سيجعل الله ذلك له، اللي يعني يدرب نفسه على ذلك إنه ما يسألش الناس سيعينه الله على ذلك. إنما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والعلم بالتعلم والاستعفاف بالتعفف. ومن يستعفف يعفه الله، تدرب على أنك لا تسأل الناس سيعفك الله وسيجعلك لا تسأل الناس. ومن يستغني يغنيه الله، تدرب على أنك تكون مستغنيا بالله سيغنيك الله عن الناس. قال عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. نسأل الله العفو والعافية. قال لا تلحفوا في المسألة، لا تلحفوا في المسألة، يعني ماذا؟ لا تكثروا، لا تلحوا في المسألة في سؤال الناس، لا تكثروا من سؤال الناس، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا، لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته، أي لا يبارك الله له فيما أعطيته. عندكم يعني مكتوب حاجة مختلفة؟ ها؟ فيبارك فيما أعطيته؟ لا يفي له. قال فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، يعني أخذه مني وأنا له كاره. وهي دي العبارة اللي أحيانا بعض الناس يعبرون عنها بمن أخذ بسيف الحياء فهو حرام، وليس هناك حديث بهذا اللفظ ولا شيء من هذا، لكن هو من هذا المعنى، فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، أنت أخذته وأنا كاره للعطاء، لكن هذا الذي سأل جعل من الأسباب ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه على رغم أنه يكره ذلك. نعم. أي نعم. فيبارك له فيما أعطيته، أي أنه لا يبارك له في هذا، لأنه أخذه عن غير حق، لأنه أخذه عن غير حق. ولذلك ترى هؤلاء الذين يأخذون الأموال عن غير حق من الناس لا يبارك لهم في هذه الأموال. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبق قال: فيكون كالذي يأكل ولا يشبع، ما فيش بركة. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا الله. قال: وأسر كلمة خفيفة، قال: ولا تسألوا الناس شيئا. وأسر كلمة خفيفة، يعني بعدما قال لهم ألا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا الله، كأنه صلى الله عليه وسلم مال إليهم وقال: ولا تسألوا الناس شيئا، خصهم بذلك وقال: ولا تسألوا الناس شيئا. وهذه وصية مهمة جدا لهؤلاء على التحديد، لأنه أسر بها لهم، أو أسر بها خفيفة. ها؟ أنا عندي خفيفة خفية. قال: وأسر كلمة خفية، قال: ولا تسألوا الناس شيئا. قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، رضي الله عنهم وأرضاه. يسقط صوت أحدهم، الصوت هو ما يسوق به الدابة، ما يسوق به الدابة. قال: يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. انظر إلى عظيم ورعهم في أمر سؤال الناس، أن هذا أمر جائز ومباح. يعني لا مانع أن أقول مثلا لك: أعطني كوبا من الماء مثلا، هذا أمر مباح. أن أقول لك مثلا: ناولني هذا الكتاب، أو أعطني هذا المصحف، أو نحو ذلك. كانوا من شدة ورعهم في هذا الأمر بعد وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا تسألوا الناس شيئا. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد خصوصا المال، عمموه رضي الله عنه، لا تسألوا الناس شيئا. صاروا لا يقول واحد منهم لأخيه: اعطني هذا الشيء، لا، ينزل عن دابته لأجل أن يأخذ الصوت الذي سقط منه مثلا، ينزل هو عن دابته ولا يقول لأخيه: ناولني هذا الصوت الذي هو على الأرض. من عظيم ورعهم في إقامة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسألوا الناس شيئا. على فكرة، هذه الجزئية من الحديث مما أيضا يستشهد به على بطلان دعوة من يدعون جواز الاستعانة بالجن، جواز الاستعانة بالجن في الأمور الخيرية وكذا ونحو ذلك، ويقولون شيخ الإسلام تيمية يقول بذلك. فطبعا في الجملة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يؤخذ من قوله ويرد ابتداء كأي إنسان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك أيضا إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وصل بهم الورع أن إذا سقط صوت أحدهم، إذا سقط صوت أحدهم لا يقول للناس ناولني، إنما ينزل عن دبته ليأخذ هذا الصوت، فيستعين المسلم بالجن ويقول له: اذهب وافعل لي وافعل لي وافعل لي. والله تعالى يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. قال: المزعة القطعة، نسأل الله العفو والعافية. لا تزال المسألة بأحدكم، أي لا يزال الرجل يسأل الناس ويكثر المسألة في الناس حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. المقصود يوم القيامة، أي عندما يلقى الله يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. الله أعلم هيئة هذه الصورة، هل هي على ظاهرها، هل يقصد بها معنى معنوي؟ على ظاهرها يعني يأتي هيكل عظم للوجه، يعني وجهه هيكل عظم فقط ليس فيه لحم، فإذا رآه الناس يوم القيامة في المشهد عرفوا أن هذا الإنسان كان ممن يكثر فيه من سؤال الناس. أو ليس في وجهه مزعة لحم، يعني وجهه قد علاه من الذل والهوان من خزلان ما كثرت ما كان يسأل الناس يوم القيامة، ما يظهر عليه في الموقف وفي المشهد أنه كان يكثر من سؤال الناس، نسأل الله العفو والعافية. وفي الجملة الحديث فيه ذم كثرة سؤال الناس، ولا سيما إن كان بغير حاجة. وهذا الاحتراز الذي أذكره أنا دائما، هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى إمام فقيه، يأتي بعد هذا الباب بباب آخر يقول باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه، عشان يعقب على مسألة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، قال اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الهيئة، اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة إلى آخره، ولذلك هي في مكانة أدنى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، فليستقل أو ليستكثر، نسأل الله العفو والعافية. من سأل الناس تكثرا، تكثرا هنا يعني ماذا؟ ها؟ لا لا لا، ليس المقصود بها كثرة السؤال، إنما من سأل الناس تكثرا هنا يعني ازديادا للمال، لأجل أن هو عنده، فلماذا يسأل؟ لماذا يسأل تكثرا للمال؟ عشان هو عنده معاه ومع ذلك يسأل لأجل أن يكون. طبعا قال من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فإنما يسأل جمرا، خليه ياخذ يعني، فإنما يسأل جمرا قطع من النار يأخذها، فليستقل، فليستقل أو ليستكثر، فليستقل أو ليستكثر، يعني هو يستكثر أخذا، يأخذ يعني من الناس بكثرة هذه المسألة ويستكثر المال، دعه يأخذ، فعلى قدر الأخذ يحصل جمر النار. قال فليستقل أو ليستكثر، على قدر ما سيأخذ قليل أو كثير، هذا كل جمر من النار يأخذه، لأنه يأخذ بلا حاجة. أي نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل، فليستقل أو ليستكثر. قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه الترمذي. قال الكد الخدش ونحوه. إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، قال هنا الكد الخدش ونحوه، والله أعلم للنووي فسر الكد الخدش ونحوه فسر أثر الكد، أثر الكد أنه يحدث في وجهه خدوشا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل، يعني المسألة كالأداة التي بسببها يخدش الرجل، يخدش وجهه، سواء كانت هذه الأداة أظفار، سواء كانت آلة أو نحو ذلك، كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. المسألة إذا لم تكن في محلها وفي جوازها فهي مما يحدث الإنسان بها في وجهه خموشا وخدوشا، ويأتي يوم القيامة وجهه مشوه، نسأل الله العفو والعافية. قال: إلا أن يسأل الرجل سلطانا، إلا أن يسأل من؟ السلطان، ما يسألش الناس، إلا أن يسأل سلطانا، لأن السلطان هو ولي المسلمين، وهو الذي يتولى أمر مالهم ونحو ذلك، وهو الذي عنده من بيت المال ما عنده، وهو كذلك الذي ربما يعلم الغني والفقير منهم، ولذلك إنه إذا جاء للسلطان لن يخدعه كما يخدع ربما غيره من الناس، إلا أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه. هنا لا حرج عليه ولا بس أن يسأل في أمر لا بد منه، إنسان لا بد أن يسأل، عنده حاجة، عنده شدة، عنده فقر، عنده مال، عنده جوع، عنده نفقة، عنده كذا. نعم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة، أي فقر، فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. والنعمة بالله، سبحان الله العظيم. من أصابته فاقة، فقر، شدة، فقر، فأنزلها بالناس، يظل يومه وليله كل ما حد يكلمه يشتكي الفقر، يشتكي الفقر، يشتكي الفقر. أنت تشتكي لمن؟ وتشتكي من لمن؟ أنت تشتكي، تشتكي، تشتكي الله للناس، أنت تشتكي الغني للفقير، أنت تشتكي من بيده كل شيء لمن ليس بيده شيء. وهذا حال كثير منا، إذا نزل به الفقر يظل يشكو في الناس، يشكو للناس. قال: ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. اللي ينزلها بالله يعني ينزلها بالله بقى، يشكي من بقى؟ يشكي لله، يحكي مع مين؟ مع الله. أنا بتنزل كده في التعبير، بعض كتير من الناس يقول: ما أصل أنا بفضفض، أما يقعد يعني يشتكي الفقر ونحو ذلك مع قريب، مع غريب، مع حبيب، يقول لك: ما بفضفض أصلك، ما أنا من كتر الضغط يعني بفضفض. لا لا لا، عايز تفضفض، فضفض مع مين بقى؟ مع الله سبحانه وتعالى. وعب بقى اشتكي لله سبحانه وتعالى، وعب بقى تملق واشتكي وابكي وكل اللي انت تحبه، ان تظهر في انكسارك وفقرك علشان يجي لك رزق، افعله مع الله سبحانه وتعالى. والغريب ان يعني والعجيب ان بعضنا ربما يجيد المسألة مع الناس ولا يحسنها مع الله. لو عايز مثلا ياخد مال من الناس يعرف ازاي يبكيه ويخليه يطلع الفلوس من جيبه، طيب ولو عايز من الله ما يعرفش، تقول له ادعو الله يقول لك: اه طب جزاك الله خيرا، السلام عليكم، ويمشي ولا يفكر يدعو ولا يفكر ولا. وهو اللي ممكن يحكي حكاية طويلة. أنا يحضرني بعضهم، جاءني يوما وجعل يكلمني بلسان إنه رجل ليس مصريا، بلسان رجل ليس مصريا ولا أعجمي، هو عربي لكن لا أذكر، قال لي من أي دولة يعني عربية مش متذكر، فكان عمال يكلمني باللهجة بتاعت حد بدوي يعني أو نحو ذلك، قصة مأساوية تبكي معها. وفي نهاية الأمر علمت أنه كذاب وأنه مصريا ومن منطقة هنا قريب وكل ما يحكيه كذب في كذب. طب انظر هذا ظل ساعة كاملة تقريبا وبحبكة كما يسمون حبكة درامية. طب ما تحبك المسألة دي عند الله سبحانه وتعالى، اسجد في الأرض واقعد بقى الساعة دي فين؟ في السجود. والله أنا أقطع تقريبا إنه لو أخلص في الساعة دي بإذن الله سيكون ما يريد، وسيجعل الله أسباب الفرج له، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال ادعوني أستجب، هو الذي قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسأل الله تعالى أن يكشف عنا وعنكم السوء. قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، هو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أصحابه، يقول من تكفل لي أي يعني من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة، هذا بالوحي وأتكفل له بالجنة. قال ثوبان فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. خلاص ويرفع إيده، كل اللي عايز يرفع إيده يرفع ويقول أنا ما فيش مشكلة، بس المهم في إيه؟ يوفي. فمن وفى ضمن الجنة بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فعلى ذلك، هل هذا السؤال كان للصحابة فقط أم أنه للأمة عموما؟ للأمة عموما. من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة، مين بقى؟ هذا خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح أن يخرج بعضنا ويقول أنا، عظيم جدا، لكن احفظ هذا العهد أو احفظ هذا الذي أخذته على نفسك، أنك لا تسأل الناس شيئا تضمن الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال عن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل فيها. تحملت حمالة، الحمالة وفسرها النووي في آخر الحديث قال أن يقع قتال ونحوه، أن يقع قتال ونحوه بين فريقين فيصلح إنسان بينهم على مال فيتحمله ويلتزمه على نفسه. الحمالة دي يا أخوانا عمل صالح عظيم جدا، كثير منا لا يعرفها، وكثير منا حتى إن عرفها لا يجترئ أن يفعلها ولا يقوى على أن يفعلها، مع أنه عمل صالح جدا. يكون قتال بين فريقين ونحوه، حتى لو مش قتال، خصومة بين طرفين، خصومة بين طرفين في مال، لكن طبعا يكون ناس صادقين وصالحين أو نحو ذلك عشان يبقى يستحق الأمر يعني، فيتدخل ثالث ليصلح بين الفريقين، فيكون نتيجة الأمر أنه لأجل أن يصلح في طرف مثل له على الآخر مال فيعطي هو هذا المال، يقوم يقول له تفضل عشان يصلح الموقف خذ هذا المال ويدفع هو المال. هذا الإنسان ولو كان أغنى الأغنياء يجوز له أن يأخذ هذا المال من زكاة المال، يجوز له أن يأخذ هذا المال من زكاة المال حتى ولو كان من أغنى الأغنياء، لأنه عمل إيه؟ أصلح بين مسلمين، وهذا مال من مال المسلمين، هو يريد به يعني أن يصلح لا مانع. طبعا هو لو احتسبها يبقى الأجر كذلك إيه؟ مضاعف، إن هو أجر الحمالة على نفسه ثم جعل المال كذلك من نفسه. ولذلك هذه مسألة فقهية مهمة جدا، إنه لا مانع حل المشكلة لو عندك قدرة، ولو تعرف طريقة زكاة مال، سواء كان زكاة المال دي عند غيرك أو عندك أنت أو نحو ذلك فأخرجها في هذا الطريق، فإنه سيعود إليك شرعا ولا حرج ولا بأس في ذلك. قال يا قبيصة إن المسألة، هو بيحكي في الأول الحديث بيقول قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل فيها، يعني هل يجوز لي أن أخذ مال الحمالة من الصدقة؟ فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ها يبقى معناها أنه يجوز له ذلك. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، يعني لا يجوز لك أن تسأل الناس إلا في أحد ثلاثة مواطن. قال رجل تحمل حمالة أو حمالة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، فحلت له المسألة، يعني يجوز له كذلك أنه يذهب إلى لجان الزكاة، يذهب إلى الحاكم المسلم يقول له أنا تحملت حمال، بس طبعا يأتي بالإيه؟ بالبينات، مش يعني مش أي واحد كده وخلاص. قال فحلت له المسألة حتى يصيب ثم يمسك، حتى يصيب ثم يمسك، يعني حتى يأخذ ما دفع في هذه المسألة يعني وغارم في هذه المسألة. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة، رجل أصابته جائحة عافانا الله وإياكم اجتاحت ماله، يعني حصل له إفلاس أو شبه إفلاس، جائحة اجتاحت ماله، الجائحة المصيبة، يعني ممكن الجائحة هذه تكون في الزرع، تكون في الضرع، تكون في المل، تكون في البيت، في العقار ونحو ذلك. واحد مثلا مصنع بتاعه كله اتحرق، أو غني من أكبر الأغنياء مصنع بتاعه اتحرق جه على الأرض، هذا اجتاحته جائحة، حل له أن يسأل الناس، خلاص ما عندوش، ليس عنده. نعم. قال فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، حتى يصيب قواما من عيش، لاحظ هذه العبارة، قواما من عيش، أسباب أنه يقوم عيشه، مش أنه يحصل مصنع زيه مثلا أو مال مثل الذي حصل له اجتياح، لا، يأخذ على القدر الذي يكفيك واحد بقى من الإيه؟ من المسلمين. ولذلك هذه المسألة أيضا فيها فتوى بخصوص مثلا الممثلين وغيرهم وبتوع المخدرات ونحو ذلك واللصوص وسراق المال ونحو ذلك. رجل ظل عمره كله يسرق أموال الناس، أو ظلت عمرها كله والعياذ بالله تأكل الحرام من الفن والفنانين والأغاني والكلام، جاءت لتتوب، البعض يقول توب من هذا المال كله ولا تبقين شيئا، لأن هذا المال مال حرام. نعم، لكن انتبه أن هذه لو تابت من كل المال ستكون بعد ذلك فقيرة لا تملك شيئا، فانتبه، فتقول أنت ثم نأخذ من هذا المال جزءا يقيم قوامها، يقيم قوامها، ندلها الجزء اللي تقدر تعيش بيه عيشة طب عادية، مش عيشة اللي كانت اللي كانت عايشها برضو، ما هو مش نيجي نديلها مال نقول لها ماشي خليك قاعدة في الفيلا وفي حمام السباحة والمش عارف ايه والكلام ده، انما عيشة طبيعية، شقة معتدلة كذا ونحو ذلك، واسباب رزق لو استطعنا، ونقول لها كل المال الباقي الاخر ده كله يذهب في مصالح المسلمين. كذلك تجار المخدرات غيرهم غيرهم، كثير من تجار المخدرات والناس دي والممثلين لا يعرفون هذه المسألة، ولذلك الشيطان يسد عليهم بابه التوبة، يقول له ما انت لو هتتوب هيحصل ايه؟ هتقعد على الحديدة. طب ده انت دلوقتي بتشاور كده الناس تيجي تجري، هتقعد انت على الحديدة ما حدش هعبرك وهتجوع ونحو ذلك. ولذلك لابد ان يعرف ان هذا الانسان نعم يتوب من هذا المال، لكن نعطيه منه على انه واحد من المسلمين، نعطيه منه جزءا يقيم حياته به. يخرج في مصالح المسلمين عموما، أي مصلحة من مصالح المستشفيات، فقراء، أيتام، غيره. نعم. قال ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة. ورجل أصابته فاقة فقر يعني، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة، من الناس اللي هم الحجة يعني أصحاب الشهادة المقبولة، عندهم رشد وفهم وفي ذات الوقت عدول. قال من قومه، من قومه، لماذا من قومه؟ لأنهم أقرب الناس له، وهذا ليس على الإلزام، وإلا لو شهد له ثلاثة من العدول المسلمين يعني صح ذلك في حالة تعذر من قومه. قال فما قال حتى يصيب قواما أو قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبها سحتا، وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، والسحت كل مال حرام، كل مال حرام. ولذلك قال فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبها سحتا، يأكل حرام في حرام، مال حرام والعياذ بالله. ولذلك في الحقيقة كثير من الناس يجهل أبواب السحت، كثير من الناس. أنا أديك مثال بسيط جدا، كنا يعني بمناسبة الكلام أول الدرس السابق، الولاد اللي بيعدوا في الشارع اللي هم مسكين موتوسيكلات دول وراكبين موتوسيكلات وعليها سماعة قد كده والأغاني والكلام ده، صاحب هذه الموتوسيكلات ماله فيه النسبة الأعظم سحت حرام، النسبة الأعظم فيه حرام سحت، لأن هؤلاء الأولاد لا يؤجرون هذه الموتوسيكلات إلا لأجل الأغاني. ولذلك لو هو ما عملش السماعات دي غالبا مش هيأجروا البتاع دي. إذن السبب الأعظم في استئجارهم لذلك، الاستئجار صحيح وشرعي ويجوز أن يستأجر الموتوسيكل حتى لو يلعب به، يجوز يستأجر الموتوسيكل هذا يلعب به، ما فيش حرج، يجوز وما الحلال. لكن أكثر هؤلاء في الحقيقة لا يستأجرون هذه الآلة إلا لأجل الأغاني الموجودة فيها، ولذلك صار الأصل في هذه الإجارة لأجل، أو صار جل هذه الإجارة لأجل الحرام والعياذ بالله اللي هو الأغاني. ولذلك صار المال الذي ينتج عنها جله حرام وسحت، وعليه خذ من ده كتير بقى في الأحوال، الكوفرات اللي بيبيعوا سجاير والعياذ بالله، اللي بيبيعوا المجلات بتاعة اليوم السابع والمش عارف واليوم الأسود واليوم الأزرق والعياذ بالله، كل هذا كله سحت، لأن هذه المجلات والجرائد تحارب الله ورسوله والعياذ بالله. ولذلك بيع هذه المجلات وبيع هذه الجرائد لا يجوز، المجلات التي تحارب الله ورسوله، تجيب ناس مخصوص عشان يعملوا مقالات ضد الإسلام، تجيب ناس مخصوص يحاربوا الإسلام في المقالات بتاعتها، فهذا كله سحت، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطر، لا يجد غنيا، لا آسف، غنى صحيح، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمر والتمرتان، سبق فسرنا هذا الحديث في الباب الذي سبق، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هي دي الشاهد، أنه لا يسأل الناس، أنه لا يسأل الناس، وأن عدم سؤال الناس من فضائل أهل الخير، وأن هذا رغم أنه مسكين فإنه لا يسأل الناس، فهذا فضل مدح بسببه. فخلاصة الباب فضل القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة، وذم السؤال من غير ضرورة، وأن من خير المسلم ألا يسأل الناس، وأن يسعى في أسباب التعفف عن سؤال الناس، وذلك بالرضا بما قسم الله له والقناعة والتعفف عن سؤال الناس أموالهم. نسأل الله تعالى أن يقنعنا وإياكم بما رزقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.